من الطاهرين. الله على محمد وآل محمد. إنما يتحقق عنوان السرقة لو كان المسروق بمقدار ربع دينار من ذهب خالص أو أزيد، بمقدار ربع دينار سواء كان عينا أو قيمة، فإنه يجرى على السارق الحسب وهو عبارة عن الصفر. وأما إذا نقص عن الربع فلا شيء عليه من حيث الحسب، إنما عليه التعزير. هذا القول أحد الأقوال في المسألة، وهو القول المشهور. وهناك أقوال نادرة في المسألة، كالقول بأن المسروق لو كان بمقدار دينار من ذهب فإنه يجرى عليه الحد، ولو نقص عن دينار فلا شيء عليه باعتبار الحد. والقول الآخر لو كان بمقدار خمس دينار. والقول الثالث لو كان بمقدار الدرهمين. فالمسألة ذات أقوال، واختلاف الأقوال منشأها اختلاف الروايات. أصح الروايات سندين ودلالتين ما ذهب إليه المشهور من أنه لو كان بمقدار ربع دينار وأزيد يقطع، وإلا لو نقص عن الربع فلا شيء عليه. طبعا ورد فيما سبق بالنسبة لأنه لو سرق الغانم من المغنم بيضة، والمراد من البيضة حسب الروايات الأخرى وحسب المقام المراد من البيضة هو القودج الذي يوضع أو القودج الذي يوضع على الرأس في الحرب، هذه يسمى بالبيضة باعتبار في الرواية. وجدت أنه كما سأقرأ لكم الروايات أنه سرق في زمن أمير المؤمنين بيضة حديد، بكلمة قيد حديد، حتى الراوي يسأل وما البيضة، فالإمام يقول بيضة حديد، دفعا لهذا التوهم أنه المراد من البيضة أفرض بيضة الدجاج أو ما شابه ذلك، كما يتبادر إلى الذهن هذا المعنى ابتداء. ولكن حسب الروايات أن المراد من البيضة بيضة الحديد. ثم اشترطنا أيضا في تعريف السرقة أنه لا بد أن يكون من حرز، فلو أخرج من غير الحرز فلا شيء عليه. طبعا لا شيء عليه بمعنى أنه لا يجرى عليه الحد. هذا الذي يسرق يا ترى هل يشترط في حقه أن يكون عالما بالنصاب؟ ثم عالما بالنصاب هل بنحو التفصيل أو يكفي العلم الإجمالي؟ وقع نزاع بين الفقهاء على أنه لو سرق على أمل أن يكون المسروق أقل من النصاب، إما أن يسرق ذهبا مثلا أقل من النصاب، أقل من ربع دينار من السكة المضروبة في الدولة الإسلامية المتعامل عليها، أو لا يسرق متاعا وأساسا قيمته أقل من ربع دينار، فبناء على أنه قيمته أقل سرق، وإذا به تبين أنه القيمة أكثر أو سرق أكثر من ربع دينار، في هذه الحالة يجرى عليه الحد أو لا يجرى؟ الظاهر إطلاق عبارة المصنف أنه في مثل هذه الموارد يجرى الحد أيضا، حتى لو علم العكس، يعني لو سرق على أمل أنه أقل من النصاب فتبين النصاب فإنه يضرب، يعني فإنه يجرى عليه الحاد يقطع. وكذا لو علم إجمالا أو علم أن الذي أراد سرقته من الثوب وإذا تبين لا من الدينار، أو بناء على أن المسروق فلسا وإذا تبين دينارا، في كل هذه الموارد بما انه يطلق عليه عنوان السارق فانه يقطع منه فانه تقطع يده. مرة سابقا على انه لو سرق الوالد من الولد فلا قطع عليه، واما العكس بان سرق الولد من الوالد او سرقت الام من الولد، عبارة المصنف تقول على انه عليهما الحد، يعني على الولد الذي يسرق من الوالد وعلى الام التي تسرق من الولد وكذا الاقرباء. ولكن الروايات كما ذكرت لكم في الأول بعض الروايات تشير على انه اذا كان الولد غير محجوب على الاب في دخول البيت، او كان الاخ بالنسبة للاخ الثاني غير محجوب في دخوله، فلا يصدق عنوان سرقة. فلذا ليس على الولد الذي يسرق من الاب فيما لو كان غير محجوب ليس عليه القاطع. نعم لو اختص الوالد بغرفة من غرف البيت بحجرة من الحجرات ومنع عن ان يدخل احد هذه الغرفة، فلو دخلت الزوجة وسرقت او دخل الولد وسرق فانه يصدق عليه عنوان السرقة، لانه سرق من حرز بعد هتك ذلك الحرز ولم يخرج بالدليل ان الولد لو سرق من الاب لا شيء عليه. نعم الاب لو سرق لا شيء عليه لانه خرج بالدليل، فعليه ما نحن فيه نشك على انه الولد لو سرق من الاب هل عليه شيء او لا، حيث لم يخرج بالدليل نتمسك بالعموم الآية الشريفة السارق والسارقة تقطعوا ايديهما. هذه الآية عامة تشمل حتى الولد الذي يسرق من الاب وحتى الاخ الذي يسرق من اخيه او الزوج او الزوجة التي تسرق من الزوج في الاثار، انه ايضا يجرى عليهم الحد. اشترطنا فيما سبق ان يكون السرقة في غير مأكول في عام السنة، يعني عام المجاعة، بناء على انه وردت روايات من سرق مأكولا في عام المجاعة فلا قطع عليه، من سرق يرجى الانتباه، من سرق مأكولا سواء بالفعل مأكول او بالقوة كالحبوبات او كالحنطة مثلا فيما هو مأكول بالقوة باعتبار مأكول بعد طحن الحنطة وطرس الحنطة وعجن الحنطة فيكون مأكولا بالقوة. هذا المأكول بالقوة لو سرق في عام المجاعة يا ترى مطلقا لا شيء عليه او يقيد بالاضطراب؟ ظاهر عبارات بعض الفقهاء انه مطلقا المسروق من المأكولات في عام المجاعة لا شيء عليه من القاطع وانما يعذب، ولكن عبارة المصنف والشارع عليهما الرحمة مقيدة بالاضطراب، يعني لو كان مضطرا وسرق فلا شيء عليه، والا مع غنى السارق ان يكون السارق غنيا في عام المجاعة وسرق انه يقطع. فعليه اشترط وكذلك جماعة من الفقهاء اشترطوا على انه في عام المجاعة لو سرق من المأكولات لا يقطع عند الاضطرار، والا مع عدم الاضطرار يقطع. كانما يرد هنا اشكال، وهو انه مع الاضطرار لو كان مع الاضطرار جائز السرقة بمعنى انه لا شيء عليه، جائز بهذا المعنى بمعنى انه لا شيء عليه، بل ربما جائز من معنى بمعنى رفع الحرمة ايضا، لانه فمن اضطر غير بار يجوز له اكل الميتة، فهذا الانسان في ايام المجاعة لسد رمقه وجوعه يجوز له ان يسرق من المأكولات فقط، طبعا دون غير المأكولات، من المأكولات ربما يجوز وليس بحرام، ففي حالة الاضطرار لو كان يجوز. هذا المعنى لا يختص بعام المجاعة، أينما يصدق عنوان الاضطرار رفع عن أمتي نضطر إليه، نضطر إليه المرفوع إما مرفوع المؤاخذة أو مرفوع الآثار أو مرفوع الحكم، على كل رفع عن أمتي في حالة الاضطرار سواء في سنة المجاعة أو عدم سنة المجاعة. فما الفائدة في قيد الاضطرار في سنة المجاعة؟ المصنف يذكر فائدتين بالنسبة إلى هذا القيد، تأتينا إن شاء الله الفوائد. ولا فيما نقص عن ربع دينار، يعني ولا يقطع، لا تقطع يد السارق فيما نقص المسروق عن ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا بسكة المعاملة في الدولة الإسلامية عينا أو قيمة، على الأصح من الأقوال. وفي المسألة في مسألة قطع السارق أقوال نادرة، منها اعتبار دينار، ومنها خمس دينار، ومنها درهمين، والأخبار الصحيحة دلت على الأول. الأخبار في هذا الباب الوسائل المجلد 18 صفحة 482، محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار. قال: قلت له في درهمين، يرجى الانتباه، قلت له في درهمين، قال: في ربع دينار. بلغ الدينار ما بلغ؟ قلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه أحرزه، قد حواه أو أحرزه، فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار، يعني القاطع غير عنوان السارق، يصدق عليه عنوان السارق، كل ما يحوي المسلم في إسراق يصدق عليه عرفان سارق وعند الله هم سارق أيضا. أما مسألة القاطع غير مسألة صدق العنوان، مسألة القاطع يشترط أن يكون بمقدار ربع دينار، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر. ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل، فيما أقل هو من ربع دينار، لألقيت، هذه عجيب الرواية، لألقيت عامة الناس مقطعين، يعني لألقيت أو ألقيت عامة الناس مقطعين، كأنما في ذلك الزمان عامة الناس كان عندهم هذا الأمر بسيط على أنه يسرقون أقل من ربع دينار. رواية أخرى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار. هذه رواية خمس دينار. أقول، طبعا هذا القول للحر العاملي، أقول حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي، يعني هذا مطابق لقول العامة. وفي رواية أخرى وجوز فيه، وفي أمثاله الحامل عليها لو رأى الإمام المصلحة في ذلك، يعني وجه آخر للحامل جمعا بين الروايات، أنه نقول المراد من هذه الرواية خمس دينار أنه الإمام يرى المصلحة في ذلك. عن أبي عبد الله قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع على وقد قطع في بيضة حديد. هذه اللي ذكرت لكم أنه المراد من البيضة بيضة حديد. وأي بيضة؟ في رواية أخرى يسأل الراوي: أي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت: هذا أدنى حد السارق. فسكت الإمام، سكت. عن أبي عبد الله: في رجل سرق من بستان غدقا قيمته درهمان، قال: يقطع به، يعني بالدرهمين يقطع. أقول، طبعا هذا الحمل لطيف، أقول هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما أمر، ويحتمل الحامل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا، فيكون الدرهمان خمس دينار، فيوافق رواية خمس دينار، ورواية خمس دينار موافق للعامة، فيكون واردا للتقية. ولا فرق فيه بين عين الذهب وغير عين الذهب، فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطعة، يعني يشترط أن يكون ذهب مضروب مسكوك، فلو كان ربع دينار غير مضروب وقيمته لم يكن قيمة الربع دينار المضروب فلا قطعة. ولو انعكس بأن كان سدس دينار لكن مصوغ قيمته ربع دينار قطع على الأقوى وقيل لا يقطع أيضا. وكذا لا فرق بين علم السارق بقيمة المسروق أو شخص المسروق وعدم العلم عدم علم السارق. فلو ضمن المسروق فلسا فظهر دينارين أو سرق ثوبا قيمته أقل من النصاب لكن ظهر مشتملا على ما يبلغ النصاب ولو مع الثوب ولو معه أي مع الثوب مثلا كان الثوب مطهر بالذهب بحيث التفريز مع الثوب يكون قيمته ربع دينار أو أكثر فظهر مشتملا على ما يبلغه ما يبلغ النصاب ولو مع الثوب قطع على الأقوى وقيل لا قطع عليه. لماذا يقطع؟ لتحقق الشرط ولا يقطع. الشرط هو أنه أخذه من الحرز بعد هتك الحرز وبقية الشرائط ولا يقطع عدم القصد إليه. تقول لم يقصد، نقول لا يضر عدم القصد لا يضر في تحقق عنوان السرقة ولا يقطع ولا يضر عدم القصد إليه لتحققه في السرقة إجمالا. السرقة إجمالا يتحقق هذا العنوان أنه قد سرق وقد سرق بمقدار النصاب أو أكثر وهو فاسد. هذا العلم وهذا الظن الإجمالي يكفي. إذا ادعى الشهرة، إذا لم يدع الشهرة اسمح لي، الذي ما سابقا بالنسبة للشبهة لو ادعى الشبهة فتقبل منه بناء على أنه تدرى الحدود بالشبهات، أما إذا لم يدع الشبهة لا. لكن لو يدع الشبهة بالملكية والحل وهو كافر ولشهادة الحل، هذا الوجه الأول. وجه الثاني ولشهادة الحال والقرائن الحالية بأنه لو علمه لو علم أنه فيه النصاب لقصده بطريق أو لا ربما. وشمل إطلاق العبارة من المصنف حينما مر سابقا شمل إخراج النصاب سرعة أو متعددا بلا فرق. لو أخرج النصاب بدفعة واحدة أو متعددا فإنه يصدق عليه عنوان السرقة فيقطع. وهو كذلك عند الشارع يقول وهو كذلك شرعا كذلك لكن إلا مع تراخي الدفعات. لو تراخت الدفعات بين ليلة وليلة أخرى في هذه الحالة لا يسمى سرقة فلا يقطع لو لم يبلغ النصاب. طبعا هذا المعنى جاء أولا بالنسبة إلى ربع دينار جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 484 المثل الأولى نصاب القاف ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما بلغ قيمته ربع دينار إلى آخر الفتوى. المثل الثالث يقول ربع دينار أو ما بلغ قيمته الربع هو أقل ما يقطع به فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ وليس في الزيادة الشيء غير القاطع. المثل الخامس يقول لو سرق شيئا وتخيل عدم وصوله إلى حد النصاب كان كأن سرق دينارا بتخيل أنه جرم فالظاهر القاطع فالظاهر القاطع المثل الثلاثية. ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيل النصاب لم يقطع. هذا بالنسبة إلى ربع دينار. أما بالنسبة إلى الدفعة والدفعات جاء في التحرير أيضا المجلد الثاني صفحة 491 المثل الثالث لو أخرج النصاب دفعات متعددة فإن عدت السرقة واحدة كما لو كان شيئا ثقيلا ذا أجزاء فأخرجه جزءا فجزءا بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفع عرفان يقطع. وأما لو سرق جزءا منه في ليلة وجزءا منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصابا فلا يقطع. ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه الآخر من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القاطع، يعني لو تعدد الحرز فالأقوى عدم القاطع إلا أن يكون مثلا حرزين فيه حرز ثالث أكبر يعني كصندوقين فيه صندوق أكبر فإنه يصدق عليه أنه سرق من حرز واحد. على كل وشمل إطلاق العبارة من المصنف في مامان شمل إخراج النصاب دفعة ومتعددا وهو كذلك إلا مع تراخي الدفعات بحيث لا يعثر فواحد عرفا، او اطلاع المالك بين الدفعات، لو مثلا سرق نصف النصاب ثم اخبر المالك انه سرق نصف النصاب بعد ذلك سرق النصف الاخر، في هذه الحالة لا يقطع، وان بلغ المجموع نصابا لا يقطع. لماذا؟ لانه علم المالك بالنصف، او اطلاع المالك بينهما بين الدفعتين والدفعات فينفصل ما بعده، يعني المسروق ما بعد السرقة الاولى ينفصل عن الحكم فلا يكون سرقة ولو بلغ المجموع نصابا. وسيأتي حكايته لهذا المفهوم قولا مؤذنا بعدم اختيار هذا القول من قبل المصنف، ويعتبر كما مر سابقا يعتبر اتحاد الحرز ان يكون الحرز واحدا، فلو اخرج النصاب من حرزين لم يقطع الا ان يشملهما حرز ثالث، فيكونان الحرزين يكونان في او الحرزان يكونان في حكم الواحد. وقيل لا عبرة بذلك، انه تعدد الاحراز وعدم تعدد الاحراز لا عبرة بذلك للعموم، لعموم الآية الشريفة او لعموم الروايات في هذا الباب. ولا فرق في الهاتك للحرز طهرا، عفوا، ولا قطعة في الهاتك، مرة سابقا على انه انما يتحقق عنوان السرقة من الحرز بعد هتكه سرا مع قيد السر، فلو هتكه ظاهرا يعني امام المالك دخل غرفة المالك مثلا، امام المالك كسر قفل الصندوق مثلا، ظاهر طهرا وجبرا وعدوانا، في هذه الحالة لا يسمى بالسرقة انما يسمى بالغصب. وقيل لا عبرة بذلك للعموم، ولا قطعة الهاتك للحرز طهرا، اي هكا ظاهرا في مقابل الهتك السري، اي هكا ظاهرا، لانه لا يعد سارقا بل يعد شرعا وعرفا غاصبا للمال او مستلبا، استلب المال مثلا، اختلس المال جبرا وقهرا. وكذا المستأمن، المستأمن الذي يوضع عنده امانة مثلا، فلو سرق ايضا لا قطع عليه. طبعا هذه المسألة جاءت في التحرير المجلد الثاني صفحة 483 عندما يعد امور ينصب عليه عنوان السرقة، يقول الثامن ان يأخذ سرا، ان يأخذ سرا، فلو هتك الحرز طهرا ظاهرا واخر لا يقطع، بل لو هتك سرا واخر ظاهرا طهرا كذلك لا يقطع. وكذا المستعمل بالإيداع، لو جعلت وديعة عند شخص على أنه يستفيد من هذه الوديعة مثلا، أو كأمانة من دون استفادة، مجرد الأمانة عند شخص فسرقه ذلك الشخص، في هذه الحالة لا يصدق عليه عنوان السارق الذي تقطع يده، إنما عليه التعزير. وكذا المستعمل بالإيداع أو المستعمل بالإعارة، مثلا أعطت شيئا لصاحبك فسرقه، أو الضيافة جاء ضيفا عندك وإذا به خان الضيف وسرق الفراش والأثاث وغيرها من العناوين الأخرى، في هذه الحالة لو كان لم يقطع لعدم تحقق الهتك، لأنه اشترطنا أن يكون في حرز بعد هتك الحرز، وها هنا لا ينطق عنوان الحرز ولا الهتك لعدم تحقق الهتك. ولا من سرق من مال ولده، إذا الوالد سرق من مال الولد أيضا، لأنه مر سابقا على أنه لا يكون بالنسبة للوالد يسرق من الولد وبالنسبة للعبد يسرق من سيده. لو كان الضيف خلع مثلا الحرز، خلع الحرز ولكن لا يسرق عليه الهد، لم يتحقق هتكه، هتك الصندوق القوي جدا، لا فتح الصندوق ولكن لا يصف عليه عنوان الهتك. ولا من سرق من مال ولديه وان نزل، يعني الجد يسرق من حفيده مثلا وهكذا، وان نزل لا شيء عليه، يعني لا قطع عليه، انما يعذر وربما لا يعذر ايضا. وبالعكس، واو استنافية وليست عاطفة، وبالعكس يقطع وبالعكس كبره يقطع، وبالعكس وهو ما لو سرق الولد مال والده وإن على مثلا الولد يسرق مال الجد مثلا أو سرقت الأم مال ولدها يقطع كل منهما. لماذا؟ لعموم الآية الشريفة، خرج منه الوالد بالدليل، خرج من العموم بالدليل الوالد، وبقي بقية المصادق والأفراد داخل بالعموم، وعند الشك نرجع على العموم ونتمسك بالعموم. نعم وبالعكس، وبالعكس وهو قال نقول الوالد يسرق من الولد، واخرى بالعكس الولد يسرق من الوالد، الولد يسرق من الوالد، هل عليه شيء؟ على الولد شيء؟ على الولد قاطع ام لا؟ ظاهرا انه الولد يقطع يده. لماذا؟ لانه يسرق عليه عنوان السارق، يسر تحت عموم السارق والسارقة من هذا الباب. واما الوالد انما لم يدخل في العموم لانه خرج في الدليل بالروايات. وبالعكس نعم طبعا مع تحقق الشرائط، وإلا كما قرأت لكم الرواية، إذا مثلا يدخل الولد على الوالد غير محجوب عنه ويسرق في هذه الحالة لا يقطع. لماذا الولد هذا قياس، وأول نقاط حديث. القياس الأول لهذا، القياس الأول أو سرقة الأم مال ولدها يقطع كل منهما لعموم الآية الشريفة، خرج منه الوالد فيبقى الباقي. وقال أبو صلاح الحنفي رحمه الله لا تقطع الأم بسرقة مال ولدها كالأب باعتبار بحكم الأب، لأنها الوجوه، أولا لأنها الأم أحد الوالدين، فلا فرق لما يقال الوالد يشمل الوالد أيضا لأن الأم أحد الوالدين، والاشتراكهما الوالد والوالدة في وجوب الإعظام والتقدير لابد أن نعظم الوالد والوالدة بل تعظيم الوالدة ورد في الروايات أكثر من تعظيم الأب. عندنا عندما يأتي إلى الرسول الأكرم ظاهرا أو إلى الإمام يقول له عصيت الله بكل ما تقول من المعصية، أي معصية تذكرها أنا أتيت بتلك المعصية، فماذا أعمل حتى يغفر لي الله؟ قال له هل لك عند هل لك أم؟ قال لا. قال هل لك مثلا عمة؟ قال نعم. قال اخدم عمتك، اخدم عمتك فإن الله يغفر لك الذنوب بهذه الخدمة. ولما يخرج يقول الرسول الأكرم ليس له أما، يعني كان كأنما مقام الأم وخدمة الأم تكفر عن جميع الذنوب. وحتى يسأل الراوي من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ أمك. ثم أبر. في المرحلة الثالثة يبر الأب، وإلا بر الأم مقدم على بر الأب. اي دليل على هذا يصح على الابوين. نعم من باب التغليب يطلق عندما يقال مثلا القمران يعني الشمس والقمر، من باب التغليب يقال الوالدان او الابوان يعني الاب والام، اما مفردا اذا قال الاب يطلق على الام ايضا لم يقل به احد من اللغويين. والاشتراكهما في وجوب الاعظام، ونفى عنه في المختلف العلامة في المختلف نفى عن هذا القول الباس، قال لا باس. والاصح المشهور على انه تقطع يد الام، والجد للام كالام تقطع يده. لو سرق جد يعني ابو الام لو سرق من ابن البنت فانه تقطع يده ايضا، وكذا لا يقطع من سرق المأكول المذكور، المأكول المذكور الذي مر في عبارة المصنف في عام المجاعة، وإن استوفى باقي الشرائط، يعني حتى لو اجتمعت باقي الشرائط كان من حرث بعد كثرا، لكن مع ذلك لا شيء عليه، لقول الصادق عليه السلام لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة، هذه رواية. وفي رواية أخرى ها لا ظاهرا سنتين وربما سنتين أيضا، يعني مع كثر النور ومع فتح النور. وارد الوارد السنين. وفي خبر آخر كان أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا هذا في عام 300 أو 200 مطلق، رواية مطلقة من حيث أنه المأكول بالقوة أو بالفعل، الرواية مطلقة مأكول وغير مأكول. ولكن الخبران الآخران يقيد أذان، يقيد هذا الخبر. وفي خبر آخر كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع الطارق في أيام المجاعة. وعن الصادق عليه السلام قال لا يقطع الطارق في سنة المحال في كل شيء، والمراد من المحال هو سنة المجاعة. في كل شيء يعني مطلقة، والمطلق في الأولين مقيد بهذا الخبر الثالث. وفي الطريق ضعف وإرسال، طبعا في طريق هذه الروايات الثلاثة ضعف وإرسال، ولكن بما أن المشهور عمل بهذه الروايات وعمل المشهور يجبر ضعف الروايات، طبعا هذا المعنى مبنوي، وإلا عند السيد القوي عمل المشهور لا يجبر الروايات على كل، لكن العمل به مشهور ولا راد له. وأطلق المصنف وغير المصنف الحكم كذلك من غير تقييد بكون السارق مضطرا إليه وعدم الاضطرار، تبعا لإطلاق النص باعتبار النص مطلق فلم يقيد بالاضطرار وعدم الاضطرار، وربما قيده بعضهم بكونه مضطرا وإلا قطع، يعني لولا الاضطرار لو كان السارق غنيا فيسرق في أيام المجاعة في هذه الحالة يقطع، إذ لا دخل للمجاعة مع غنى السارق. أي دخل لقيد المجاعة مع أن السارق غني؟ فإنه في هذه الحالة يقطع ولا بأس به. عند السارق يقول هذا القيد لا بأس به، نعم لو اشتبه حاله اتجه عدم القاضة أيضا، اشتبه الحال أنه مضطر أو غير مضطر، في هذه الحالة اتجه عدم القاضة أيضا، يعني الواجب أن يقال بعدم القاضة عملا بالعموم. وبهذا عملا بالعموم يعني عموم الروايات الثلاثة، وبهذا يندفع ما قيل من الإشكال على أن المضطر يجوز له أخذه قهران، أخذ هذا المأكول قهران حتى في غير عام المجاعة، أن المضطر فمن اضطر غير باغ يجوز له أكل الميتة وأكل المسروق وما شابه، أن المضطر يجوز له أخذه أخذ المأكول قهران في عام المجاعة وغير المجاعة. فلماذا ذكر الاضطرار في عام المجاعة؟ يقول لفائدتين. الفائدة الأولى ماذا يكون فيه في شيء وهو؟ وبهذا يندفع ما قيل أن المضطر يجوز له أخذه قهرًا في عام المجاعة وغيره، لأن المشتبه حاله، هذه فائدة الأولى، لأن المشتبه حاله لا يدخل في الحكم، مع أننا نمنع الفائدة الثانية. المشتبه حاله يلحق بالمضطر المعلوم في عام المجاعة فلا تقطع يده، وفي غيره يلحق بغير المضطر فيقطع، هذا الفرق الأول، وذلك للعمل بعموم لا يقطع السارق في عام المجاعة كما في الأخبار الثلاثة. أما الفائدة الثانية أن الحق بعدم القاطع في عام المجاعة مطلق من حيث إمكان السارق إرضاء صاحب الطعام وعدم إرضائه، على أنه مطلقا سواء في عام غير المجاعة في عام المجاعة مطلقا يجوز لمن اضطر أن يأخذ ذلك المال المأكول المسروق، يجوز له سواء أمكنه إرضاء المالك أو لم يمكنه، هذا في عام غير في عام المجاعة. أما في عام غير المجاعة إنما يجوز له بالإضطرار لو لم يمكنه إرضاء المالك، وإلا لو أمكنه إرضاء المالك في هذه الحالة لا بد أن يرضي المالك، ولو سرق من دون إرضاء المالك يقطع يده ولو كان مضطرا، يعني حتى لو كان مضطر في عام غير المجاعة، حتى لو كان مضطر هذا الإضطرار لا يرفع عنه حكم السرقة، بل يكون سارقا. لماذا؟ لأنه أمكنه إرضاء المالك ولم يفعل، بخلاف عام المجاعة. عرف جاء لو أمكنه إرضاء المالك أو لم يمكنه فإنه لو اضطر وسلفه لا قطع عليه على الفرق، لأن المجتمع حاله لا يخل في الحكم، مع أننا نمنع من جواز أخذ المضطر له قهرا مطلقا، على أن المضطر للآل المأخوذ يأخذه قهرا مطلقا، يعني سواء رضي المالك أو لم يرضى المالك نمنع هذا المعنى، بل ما عدم إمكان إرضاء مالكي بعوضه كما سبق مهما بلغ العوض طبعا مع التمكن، حتى لو يكون العوض أكثر مثلا من ثمنه، الخبز يباع بدرهم ولا فيه يشتري بعشرة دراهم وكان بإمكانه أنه يشتري بعشرة دراهم في هذه الحالة، عليه أن يرضي المالك حتى لو كان مضطرا في غير عام المجاعة، وأما في عام المجاعة فلا يشترط إرضاء المالك على الفرق، بل ما عدم إمكان إرضاء مالكي بعوضه كما سبق. وهنا في هذا الباب الثابت الحكم بكونه لا قطع إذا كان مضطرا مطلقا، سواء أمكنه إرضاء المالك أو لم يمكنه، وإن حرم عليه أخذه طبعا إذا لم يرضي المالك يحرم عليه الآن فعلى معصية، وربما يعذر بما يراه الحاكم الشرعي من مصلحة، ولكن لا قطع عليه لعدم صدق السرقة التي توجد القاطع، باعتبار من شرائط السرقة لا يكون مأكولا في أيام المجاعة، يعني لا يكون المسروق مأكولا في أيام المجاعة، لا قطع إذا كان مضطرا مطلقا وإن حرم عليه أخذه، فالفرق واضح. والمراد المأكول هنا مطلق المأكول بالقوة أو فعلا مأكول بالقوة، كالمثلا كاللحم حيث يطبخ فيأكل، وهذا يدل عليه أيضا الرواية الشريفة، بإعتبار صريحا في الرواية جاء أن يكون كالخبز واللحم مما يؤكل كالخبز واللحم، الخبز هو المأكول بالفعل واللحم المأكول بالقوة، والمراد بالمأكول هنا في هذا الباب مطلق المأكول بالقوة أو فعلا كما ينبه عليه المثال في الخبر الشريف. وكذا لا يقطع العبد لو سلف مال سيده وإن انتفت عنه الشبهة، حتى لو تنتفي عن الشبهة، يعني لا يقول أنا عن علم سلفت من ماله على أنه يكون بمقدار نصاب أو أكثر، لكن مع ذلك لا يقطع بل يؤدب، أما لو سرق مال غيره فكالحور، يعني عليه القاطع يقطع. ولو كان العبد من الغنيمة، هذه من باب استطرادا للباب، ولو كان العبد من الغنيمة مثلا من الغنائم العبد، وهذا العبد جريء تجرأ وسرق وهو طبعا لا يدري مستقبل أمره، يكون مجهول أمره، لكن مع ذلك لجرأته ولتهوره سرق من الغنيمة أيضا، في هذه الحالة تقطع اليد أو لا تقطع؟ الظاهر أنه لا تقطع، لأنه يلزم الزيادة في الضرر، باعتبار هذا العبد أولا من الضرر أنه يسرق الغنيمة، ومن الضرر أن تقطع يده، باعتبار يضر أصحاب الغنيمة، يضر المجاهدين. ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع، لأن فيه زيادة إضرار، نعم يؤدد بما يحسم جرأته، بما يقطع جرأته فإنه عند ذلك يؤدب، الحاس بمعنى القاطع فإنه يؤدب. نعم، جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 486 مسألة 12، لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولا ولو بالقوة كالحبوب، وكان السارق مضطرا إليه، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محل إشكال عند السيد الإمام، محل إشكال، والأحوط عدم القاطع أنه لا يقطع، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يسلو من قوة على أنه لا يقطع أيضا. وها هنا مسائل، الأولى لا فرق بين إخراج السارق المتاع بنفسه أو بسببه، مثل أن يشده بحرب، طبعا هذا المعنى مرة سابقا، ثم يجر به من خارج الحرز، هذا المعنى مرة في التحرير وفي المنهاج، ثم يجر به من خارج الحرز أو يضعه على دابة في الحرز مثلا ويخرجها به، يخرجها بالدابة من الحرز، أو يأمر غير مميز من صبي أو مجنون بإخراجه، فإن القاطع يتوجه على الآمر لا على الصبي والمجنون. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة فقهية فيما نحن فيه أنه المباشر لو كان أضعف من المسبب فإن الحكم يجرى على السبب دون المباشر لا على الصبي والمجنون لضعف المباشر في جنب السبب، لأنهما كالآلة له، كالكلب مثلا بالنسبة للصيد الكلب يكون وإن كان مباشرا في إتلاف المال ولكن العقوبة على صاحب الكلب، هنا أيضا العقوبة على من يأمر على الآمر. الثانية يقطع الضيف والأجيس، هذا المعنى يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.